حصريا على موقع djkimo.com. ليالي بتعد علينا ولسه انا وانت برضو لوحدينا. انسى وسيبك زعلان ليه؟ ليه نادي الدنيا يا قلبي؟ هنعمل ايه؟ نبعد ونسيب اغلى الحبايب وجرحنا تزيد. اه يا قلبي يا دايب، في ناس بتموت وتبكى علينا وفي ناس عايشة ما تدفع علينا. نبعد ونسيب اغلى الحبايب وجرحنا تزيد. اه يا قلبي يا دايب، في ناس بتموت وتبكى علينا وفي ناس عايشة ما تدفع علينا. عشنا نداري والليلة بكينا، ولو الدنيا فضلت تواسينا مش هيأثر فينا أي كلام. آه عد معايا يا قلبي، ده الجرح الكام. نبعد ونسيب أغلى الحبايب وجرحنا تزيد. آه يا قلبي يا دايب، في ناس بتموت وتبكى علينا وفي ناس عايشة ما تدفع علينا. نبعد ونسيب أغلى الحبايب وجرحنا تزيد. في ناس بتموت وتبكى علينا وفي ناس عايشة حصريا على موقع djkimo.com.